بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها المؤمنون، مع الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى التي دونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا. إذا صحابي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الحديث 32، الحديث صحابي الحديث أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة يا أخو، هذه قاعدة أن المسلم لا يضر غيره، كما أنه يحب ألا يضره غيره كذلك هو لا يضر غيره. فهذه قاعدة، يعني إن دفع الضرر أو رفعه بعد الوقوع عن الغير، كما أنك تحب ألا يضرك أحد كذلك غيرك يحب ألا يضره أحد. فشريعتنا قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن جلب المصالح هو أنه لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، لأن الضرر هو ما يتكدر به الإنسان، يتكدر به الإنسان ويكون خلاف ما يحبه، والضرار يكون لغيره يضر به غيره. فهذا الحديث قاعدة عظيمة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي. صحابي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس. الحديث ماذا يقول؟ يقول: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن كل إنسان يدعي دعوة ويسلم له بدعواه لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، لكن لا، ليست هذه القاعدة في الشريعة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، لكن هذا الأمر غير محقق وغير ممكن بالنسبة لدعوى المدعي. الشطر الثاني ماذا يقول؟ قاعدة قضائية، وهي: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت يا مدعي إذا تقدمت بدعوى على أحد فعليك البينة، والمراد بالبينة هنا الشهود العدول، وأشهدوا ذوي عدل منكم. الشهود العدول، العدول الذين ليس يعني يكون فيهم ما يقدح في الشهادة ويرد الشهادة من الكذب أو الغفلة أو التساهل بشهادة الزور، يعني عدل، عدل. والعدل هو من يعني يجتنب الكبائر ويعني ولا يصر على الصغائر. ولكن البينة على المدعي، إذا أتيت ببينة نعم الدعوة لك وتسمع دعواك ويحكم لك بالبينة إذا كانت بينة عادلة صادقة. واليمين على من أنكر، ادعى شخص على آخر دعوة وليس عنده بينة عند المدعي. المدعى عليه أنكر يعني رفض هذه الدعوة وقال لا الدعوة ليست صحيحة. نقول عليك اليمين، عليك اليمين، واليمين هي إحدى إحدى الوسائل التي تثبت بها الأحكام، أو إحدى الطرق التي تثبت بها الأحكام. لكن يا إخوة قد يتساهل بعض الناس في اليمين، ينكر، وإذا وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء يتساهل ويظن أن اليمين أمرها سهل. اليمين الغموس والعياذ بالله، قالت العلماء تغمس الحالف في النار حتى الكفارة ليس فيها كفارة، يعني لا تكفرها الكفارة. فعلى كل إنسان أن ينتبه لليمين، اليمين تقضي على من حلف يمينا كاذبة في مجلس القضاء، تقضي عليه أو على أولاده أو على ماله، لأنه تهاون بالله جل وعلا، والله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذن القاعدة عندنا في حديث ابن عباس هذا والذي أخرجه البياقي، يقول ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. صحابي الحديث هو أبو سعيد رضي الله عنه، والحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب إنكار المنكر، لأن المنكر يا إخوة ينكر. والمنكر ما هو؟ المنكر هو ما يعني ما لم يدل، ما لم يكون عليه دليل، أو يكون عليه دليل محرم دل عليه الدليل المحرم من الكتاب والسنة، وأنه منكر من القول ومنكر من الفعل. هذا المنكر يعني ما اتفق الناس أو غالب الناس أو اتفقت الأعراف على أنه منكر، منكر وهو ضد المعروف، ضد المعروف. فالمنكر ينكر، ومراتب المنكر بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لكن خذوا قاعدة قبل أن نبين المراتب، مراتب الإنكار، وهي أن المنكر تغييره واجب لكن بشرط ما لم يترتب على إنكاره منكر أعظم منه. فإذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه وأشد فلا ينكر، لأن جلب المصالح مقدم على درء، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإنكار المنكر أمر واجب وهو قاعدة في الشريعة، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط. فإذا رأيت منكر لكن إذا أنكرته ترتب عليه سفك دماء وانتهاك أعراض وأخذ أموال معصومة فلا تنكر، لكن يعني تنتقل إلى المرتبة الثالثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني تنكر بالقلب، أما بالفعل فلا تنكر، وبالقول لا تنكر إذا ترتبت عليه مفسدة أعظم نكارة من هذا المنكر. الحديث ماذا يقول مراتب الإنكار؟ قال من رأى منكم، من هذه من الفاظ العموم يعني يا مسلمون، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغير المنكر بيده. وهذا التغيير يكون لمن؟ يكون للحاكم الشرعي في الرعية، ويكون لصاحب المنزل في بيته وفي أولاده وفي أهله، أما سائر الناس فليس لهم ذلك، لأنه يترتب عليه مفاسد إذا غيره غير من ذكر، يترتب عليه مفاسد. فالذي يغير المنكر بيده الحاكم الشرعي السلطان، فإذا رأى منكرا في الرعية. أيضا